الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم أمانة في عنقك أن تبلغ شخص شيئا ما؟ الحمد لله، هذا اللفظ من الألفاظ التي تتضمن تحميل الغير أمانة معينة، وتقييد هذه الأمانة بقوله في عنقك يعني هذا من باب التغليظ في تحميل هذه الأمانة، ومن باب التأكيد على حملها وإدائها وإبلاغها. والذي أرى في مثل هذه الألفاظ أنه لا ينبغي قولها، لأنها تتضمن تكليف الآخرين بما لم يكلفهم الله عز وجل به، ولكن تعرض الأمر على صاحبك عرضا، ثم تقول: لو سمحت أن تبلغ هذا الرجل هذا الأمر، أو أن تنقل له هذا الكلام، حتى يكون المأمور بمثل هذا الكلام أو النقل أو من تحمل هذه الحمالة يكون في سعة من أمره، في حال غفلته وفي حال نسيانه. فلا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه في تحميله أمرا والتأكيد عليه بمثل هذه الألفاظ، فعلينا أن نوسع في مثل ذلك الدائرة، لعلهم يغفلون، لعلهم ينسون، لعلهم يتباطؤون، لعلهم يتكاسلون، لعلهم يرون ألا يبلغوا، لعلهم لا يرون المصلحة في إيصال الكلام. فمن باب توسيع الدائرة لا نحمل الناس هذه الحمالة العظيمة التي لم يحملهم ربهم عز وجل، وليست من شؤون دينهم. فلا ينبغي للإنسان أن يضيق على إخوانه بمثل هذا القول، لكن لو قاله لكان ذلك جائزا فيما لو تحمله الطرف الآخر، لكنه إذا تحمله وتعهد به وأخذ الميثاق على نفسه في تبليغه فإنه حينئذ يدخل في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحتى لا نضيق على إخواننا في إيصال ما نريد منهم إيصاله، نأمرهم بأن يوصلوه، لكن من غير تحميلهم أمانة إيصاله بمثل هذه الألفاظ التي تقطع الأعناق. والله أعلم.